أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل تاريخ اللهم صل على

واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. الله

إنه لا يئس من روح فَقَالَ لَهُ الْعَلِيمُ ثُمَّ فَعَلْتُ بِيُوسُفَ وإن كنا لخاطئين

القوب على وجه أبي يأتي بصيرا أتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. Bye. قالوا تالله قال لسوف أستعفي لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فأستغفر لكم ربي